حصل مع بعض الأصحاب. يقول أهل العلم إنه ليس له أن يخاصم أباه عند القاضي إلا بالنفقة فقط، النفقة الواجب، وأما في الديون فلا يجوز. وعلّلوا هذا بتعليل جيد، قالوا لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فكيف نحيل له أن يطالب؟ نعم.